بعد الحب ده كله تسأل فين الحب وحكاية عمر ده كله والشوق وحنان القلب بقى بعد الحب ده كله تسأل فين الحب وحكاية عمر ده كله والشوق وحنان القلب ملقتش القلب وسنين بيعذب فيا وبيجي بظلمة عليا قطر وبيلعب فيا وملوش في الهوى أحباب كان ايه بس اللي رماني يا مالي خلاني أحب أنادي يا نادي ضيعلي معاه الحال من المر صعبتش مرة عليك وكمان لك عين تتكلم